الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أنا موظف في شركة ومديري من الطائفة الشيعية. ومديري من الطائفة الشيعية. نعم. يقول وأحيانا يكلفني في بعض الشغلات الخاصة له لقضائها. يقول أعملها وأنا كاره له ولمذهبه، فما توجيهكم لي مع العلم أني أتقرب إلى الله في بغضي الفطري للرافضة؟ نفع الله بكم المسلمين. الحمد لله. إذا كانت هذه الأعمال التي يكلفك بها خارجة عن دائرة عملك، كأعمال تخص بيته ونحو ذلك، فإنه لا ينبغي لك أن تطيعه في مثل هذا أو أن تخدمه، لأنك مسلم وهو كافر. فإن الطائفة الشيعية الاثنى عشرية كفار لما يحملونه في قلوبهم من العقائد الكفرية. وأما إذا كان ما يأمرك به يدخل في حدود عملك الواجب عليك إنجازه بغض النظر عن دين الإدارة أو غيرها، فإن الواجب عليك أن تطيعه في ذلك وتنجز هذا العمل الذي تتقاضى راتبا عليه. وأما ما زاد على ذلك فلا ينبغي أن يكون المسلم تحت خدمة الكافر، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والله أعلم.